si imagina, c'ha un راس كراي عم تيزم هاي القبر ويديت اقروف الممنوع ما فيش وقت لو امشي لابس خمس ساعات خلصت اللعبة من زمان بس مستقصي الكلام مش كتير هيساعدك طول الطريق اي حاجة ببلاش صاحبي ناخد منها كتير الاحلام مجانا وانا حلمت اكون امير بين ملوك وبننفذ على كبير جابوا عليا بيضا وحاجة لعبت ابراكا دابرا بعمل لي جزير انا سيناترا انا وظروف نعيش مخاطرة دنيا رفع سلاحها نحارب مخاطرة تيجي وتروح احنا اصحاب المطرح اسكندرية تجيبش غيرها بطرة حرام في الكاس حلال باللطرة لا يحميني من الموالة والمناصرة واحد وعشرين وثاني ستين والثاني سكين وانساني لو تقدر بنعجز ونشيب بنعجز ونكسح وبتيجي تتنصح بتمسك واسيب بتملك وبيع بنفل الحبيب العيشة ربيع اخويا في حشيشة اخويا في مشاكل بسلش كلمين اخويا في مساكن شباب على المراكب والحرس بيراقب لو ما بيعيد السحب غرقانة وانا في الغريع زودنا في السليم وابني 165 راسي بس 100 قلبي بيبعد كتير عشان على الدنيا لسه بياخدوني بالشكل لسه بكتب اغنية بحط فيها الامال والهم اللي فيها امتى يا فرنسا انت روح باريس امتى بيع كتير امتى بيع بالغالي امتى تكون حلال اقدر شعلش وحيد اصحابي رجالة اصحابي عدالة اصحابي يا دولة وبالقبال بكرة بحكي مفيش قد احنا نحن حضرات جوانا الشكات حب كامل امارات بس الفرصة تجيلنا واحنا في البراء بقول المفيد وجوز الحكيم وجوز الجديد بمسي وبنصبح ركز في التعليم كان هيفوتني كتير كان هيفوتني الناس كان هيفوتني الاسر كان هيفوتني الكام ما تقابليش انك هتسيبيني في حالة وترجعيلي في نفس الحالة حالة لولا بغير العالم ما تقابليش انك هتسيبيني في حالة وترجعيلي في نفس الحالة ونساني ستين ونساني سكين ونساني لو تقدر بنعجز ونجيب بنعجز ونكسح وبتيجي تتمسح بتمسك واسيب بتملك وبيع بنحل الحديد العيشة ربيع